مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 13 إلى 19 يونيو 2021. أنا نهاد الجريري. إلى العناوين: مزمجر الشام يقول القاعدة تخطط لاغتيال الجولاني. القاعدة في اليمن باتت تخسر معناها بحسب توصيف الخبيرة إليزابيث كاندل. وقائد جدلي موال لشيكاو يؤكد قتله ويتوعد. ضيف الأسبوع الدكتور حمدي مراد المفكر الإسلامي يحدثنا عن أصول البيعة بعد أن أعلن الطالبان أن لا بيعة مع القاعدة. الدكتور مراد كان أمين عام الجامعة الإسلامية العالمية في بيشاور إبان انطلاق مرحلة المجاهدين العرب الأفغان، كان قريبا من عبد الله عزام، كان مع عزام يوم قتل، والزرقاوي كان حارسه الشخصي. الدكتور مراد يتحدث من موقع العارف والقريب. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، وفيها ثلاثة أخبار لم يتسنى لنا الوقت لإدراجها: هيئة تحرير الشام تغازل المهاجرين في إدلب، روسيا وفيتو معبر باب الهوى، وسنوية اغتيال أبو القسام الأردني خالد العروري. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. حلقة هذا الأسبوع مليئة بالإشكالات والغموض. في سوريا تتسع الهوة بين القاعدة المركزية والقواعد. لدينا تناحر دراماتيكي ساخر بين أنصار حراس الدين هناك. أنصار ينتصرون لعناصر رفضتهم قيادة الحراس، ثم يتنمرون على من ينتقد هذه القيادة ويبحث عن مخرج. هذا المخرج يبدو كباب من رواية أليس في بلاد العجائب. هو ليس هو. لا يعرف الأنصار ما تريده القيادة. مثلا تفاصيل أرشيفية عن أن نظرة قيادة الحراس لتركيا لا تختلف حقيقة عن نظرة الجولاني لتركيا، وأخرى عن أن قيادة القاعدة تريد أن تقاتل الجولاني وحده من دون حاشيته. لنبدأ. إذن نفت حسابات قاعدية وازنة مثل الزبيدي ورد عدوان البغاة أي صلة بين حراس الدين القاعدة وما يسمى سرية أبي جليبيب الأردني، أو حساب ابن القاعدة الذي روج لها خلال الأسبوعين الماضيين. السرية التي ظهرت يومين أو ثلاثة تقريبا بدءا من تاريخ 6 يونيو قالت إن المهمة هي قتال هيئة تحرير الشام باسم قاعديين نبذتهم قيادة حراس الدين بسبب رفضهم التعامل مع الجولاني إبان ميمعة فك الارتباط وما تلاها من 2016 إلى 2018 من أمثال أبي ذر المصري وأبي يحيى الجزائري. الجديد هو أن حساب سرية أبي جليبيب ظهر مؤقتا لينشر ما قال إنه كشف المستور، مجددا انتقاد قيادة حراس الدين العريدي وأبي همام الشامي وغيرهم الذين أجلسهم الجولاني ببيوتهم واستولى على مقراتهم. وزعم حساب سرية أن عبد الله الشامي صاحب الحساب الوازن رد عدوان البغاة أنكر عليهم: كيف تسمحون لابن القاعدة أن ينشر وليس نحن؟ ابن القاعدة توعد بالرد على الحملة التي شنت عليه، وأصر على أن فرع القاعدة في الشام حراس الدين هو الأضعف بين أفرع القاعدة والأكثر فشلاً. بعد أن توقف أشهر يعود حساب مزمجر الشام الشهير بالتغريد. الحساب كما يعرف عن نفسه هو صوت شامي من التيار الجهادي، ويتخصص في كشف كواليس الجهاديين. لفت هذا الأسبوع نشره سلسلة أرشيفية ذات علاقة بحراس الدين، وتحديداً بسمير حجازي أو الفاروق السوري أو أبو همام الشامي. في هذا المحتوى الأرشيفي تفاصيل لافتة تفيد في فهم ماضي ومستقبل القاعدة في الشام. وكنا أرسلنا أسئلة إلى بريد مزمجر الشام على تويتر وأجابنا بما يوضح هذه الأبعاد، وسنعرج عليها لاحقا. إذن يقول مزمجر الشام: إن أبا همام لم يكن من مؤسسي جبهة النصرة، بل انضم إليهم بعد عام من تشكيلهم، لكنه اكتسب قوة داخل المجموعة بفضل خلية خراسان التي ضمت قاعديين عتاولة جاءوا إلى الشام من أفغانستان في العام 2013. هم عينوه قائدا عسكريا للنصرة ضد رغبة الجولاني الذي أراد أن يحيط نفسه برفاقه من التجربة العراقية. بحسب مزمجر، ظهرت في هذه الفترة الخلافات بين أبي همام والجولاني، أولاً بخصوص التعامل مع البغدادي وداعش. أبو همام كان متشدداً وأراد القضاء على البغدادي قضاءً حاسماً، لكن الجولاني كان متردداً. وثانياً الخلاف على الصلاحيات واختيار نائب الجولاني. وهكذا ولد حلف معارض للجولاني في جبهة النصرة، ضم خلية خراسان وأعضاء في مجلس شورى القاعدة العالمي وأفراد مثل أبي عمر سراقب وأبي فراس السوري. يتابع مزمجر، حاول هذا الحلف الإطاحة بالجولاني عبر مراسلات مع سيف العدل في إيران، لكن الجولاني علم بالأمر، وهنا بدأت الاغتيالات والاعتقالات تطال المعارضين. أبو همام تعرض لمحاولتي اغتيال وقتها. في 2016 مع إعلان الجولاني فك الارتباط، انشق أبو همام عن الجولاني، ولم يكن في نيته إنشاء فرع جديد للقاعدة، هكذا يقول مزمجر. لكن التوجيهات من القاعدة الأم جاءت بتشكيل حراس الدين، وتوالت الانشقاقات داخل الهيئة والانضمام للقاعدة كجيش الساحل، جيش البادية وجيش الملاحم. وعين أبو همام أميراً لفرع القاعدة في الشام لأنه سوري، متفوقاً على الأردني صاحب الأسبقية في التنظيم أبي القسام خالد العاروري. الآن ملاحظتنا هنا هي أنه غير واضح كيف أن القاعدة المركزية دفعت باتجاه تشكيل الحراس، وهم يعلمون على الأقل في ذلك الوقت أن فك الارتباط كان شكلياً حسب خطة الجولاني الظواهري. وغير واضح لنا كيف أن أبا همام الذي لم يتفق مع الجولاني قط عمل معه في غرفة عمليات الفتح المبين، وهو الأمر الذي رفضه آخرون مثل أبي ذر المصري وأبي يحيى الجزائري، وحتى إنهم طالبوا بمحاكمة العريدي وأبي همام. هذه تظل علامات استفهام. تفصيل آخر لافت في سرد مزمجر الشام هو أن أبا همام كان يرى في تركيا رئة للثورة السورية، ويرفض بشكل قاطع الصدام معها. مرصد الجهادية. هذا ما لا يدركه أنصار القاعدة. يقول مزمجر في إجابة أحد الأسئلة التي أرسلناها إليه أن قيادة حراس الدين لا يريدون الدخول في أي صراع مع الأتراك أو الاحتكاك معهم، وليس عندهم مشكلة في فتح تواصل معهم. وهنا تتسع الهوة بين القيادة والأنصار المغيبين الذين لا يفهمون هذه السياسة، فيتوجهون بخطاب حماسي فارغ ضد تركيا لا يتوافق مع وجهة نظر قيادتهم أي الحراس. وكما أن قيادة الحراس أو القاعدة ترفض الصدام مع تركيا، كذلك هم يرفضون الدخول في صراع مع هيئة تحرير الشام. فكيف تحمي القاعدة عناصرها في إدلب إذن؟ سألنا مزمجر. يجيب بأن الجولاني كان ولا يزال السبب الأبرز وراء انحسار القاعدة، لكن القاعدة لا تستطيع أن تفعل شيئا الآن لحماية نفسها في سوريا إلا باتباع استراتيجية التكيس والانتظار، هكذا يسميها مزمجر. ويضيف أن قيادة القاعدة ممثلة بسيف العدل، وهو مسؤول ملف سوريا في القاعدة الأم، يعرفون تماما أن المواجهة مع الجولاني ليست في صالحهم الآن، لذلك يسعون إلى التهدئة ويوصون حراس الدين بذلك لأنهم في حالة ضعف وغير قادرين على مواجهة الهيئة، وفي ذات الوقت يسعون إلى التخلص من الجولاني إن أمكن ذلك بعملية أمنية قد تحدث في أي وقت. النية موجودة بمحاولة قتله، لكن التنفيذ بحسب ما تسنح الفرصة. إذن وبالعودة إلى البداية، الجولاني استغل براند القاعدة ثم خلعه عندما انتهت صلاحيته. سألنا مزمجر الشام، إلى أي درجة يمكن لجماعات أخرى أن تحذو حذو الجولاني، تلبس عباءة القاعدة وتخلعها حسب الحاجة؟ يتفق مزمجر مع هذا الكلام، يقول نعم الآن اسم القاعدة سيكون عبئاً على أي جماعة، لذلك الحراس فشلوا في استقطاب أي جماعة جديدة إليهم. مرصد الجهادية. تبنى تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب مقتل 4 حوثيين في البيضة. الخبيرة في شؤون قاعدة اليمن الدكتورة إليزابيث كندل من جامعة أكسفورد لفتت إلى أن هذا العمل في شمال البلاد يأتي في وقت ألقي فيه القبض على خلية للقاعدة في الجنوب اعترفت بتنفيذها هجوما على شاحنة تقل جنودا في زنجبار. الدكتورة كندل تقول إن هذا يدل على اختلاف المسيرات والتحالفات لما يسمى، هكذا تقول، لما يسمى القاعدة بين الشمال والجنوب. تعتبر الدكتورة كندل أن القاعدة في شبه جزيرة العرب باتت تخسر معناها، فلم تعد هي هي بل هي 6. ثمت القاعدي المزيف المرتزق، ثمت القاعدي السابق الذي لم تعد لديه الرغبة في الجهاد، ثالثاً القاعدي العملي المتكيف مع الظروف وإن لم يعد للعقيدة الجهادية وزن عنده، رابعاً القاعدي الملتزم الذي يقاتل تحت راية جديدة متستراً على نزعاته الجهادية في انتظار الوقت المناسب، خامساً القاعدي النشط الذي يعمل كما كان وتعترف به مؤسسة الملاحم وإن كان يشكل تحالفات مع أطراف أخرى في الصراع، وسادساً وأخيراً القاعدي المشتبه وهو من يعتقد خطأً أنه قاعدي بسبب انتماءات عائلية أو عشائرية أو حتى صداقات ولكنه في الحقيقة لا ينتمي إلى القاعدة لا من قريب ولا من بعيد. هذه هي قاعدة اليمن بشهادة أكاديمية كبت على دراسة هذا التنظيم دراسة علمية حثيثة. الدكتورة كندل تتحدث العربية بطلاقة وهي متخصصة في الشعر الجهادي. أما بعد، يا أسود جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، امتقوا جوادكم شاهرين سيوفكم واصلين جهادكم. نشر موقع إيونس إنتليجنس النيجيري تسجيلا مرئيا مدته دقيقتان يتحدث فيه رجل أشير إليه باسم مالام باكورا. قالوا إنه الآن الزعيم الجديد لجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد بوكو حرام، خلفا لأبي بكر شيكاو الذي قتله داعش غرب إفريقيا في منتصف مايو الماضي. باكورا تحدث بالعربية الفصحى وأكد قتل الإمام وهو اللقب الذي يعرف به شيكاو. ليعلموا أن الإمام رحمه الله تعالى. في التسجيل يدعو باكورا أنصاره إلى الثبات في وجه أبي مصعب البرنوي. هذا الغوي الضال، لأن لا نراه وأبيه إلا كنوح وابنه. ورد اسم باكورا في أبحاث من المنطقة خلال العامين الماضيين، قيل في إحداها إنه انشق عن داعش غرب إفريقيا، وقيل في أخرى إنه قتل في حملة عسكرية في مارس 2020، وقيل إنه هو الذي قاد الهجوم الذي قتل فيه 100 جندي تشادي في ذلك الشهر، متسببا في حملة عسكرية قادها وقتها الرئيس إدريس دبي نفسه فيما عرف بغضب بوما. بكل الأحوال هذا الاسم وهذا الرجل الذي ينحدر من أصول نيجيرية صاحب العربية الطليقة والحنكة العسكرية على ما يبدو، هل يعني هذا أياما صعبة أمام داعش غرب إفريقيا؟ ربما. مرصد الجهادية. إذن نرحب بالدكتور حمدي مراد المفكر الإسلامي يحدثنا عن أصول البيعة بعد أن أعلن الطالبان أن لا بيعة مع القاعدة. ونذكر طبعا أن الدكتور مراد كان أمين عام الجامعة الإسلامية العالمية في بيشاور إبان انطلاق مرحلة المجاهدين العرب الأفغان، كان قريب من عبد الله عزام وكان معه يوم قتل عزام. الزرقاوي كان حارسه الشخصي. فالدكتور مراد يتحدث من موقع العارف والقريب. دكتور مراد شكرا جزيلا لوجودك معنا. أهلا وسهلا بكم. دكتور، في مايو قال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان أنه لا توجد بيعة بين طالبان والقاعدة، نريد أن نسأل حضرتك فقهيا ماذا تعني البيعة، ماذا تعني بالنسبة للمبايع والمبايع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحقيقة موضوع البيعة في فقهها الإسلامي هي الالتزام بما يتعاهد عليه في أي أمر. وفي الدين الإسلامي عرفت البيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حينما يسلم المسلم يصبح تبعا لهذا الدين كما جاء به الله تعالى في قرآنه الكريم وفي هدي رسوله العظيم رضي الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى البيعة الالتزام، وليس مجرد الإسلام وتبعيته بمزاج وهوى يقبل قبول جزء ورد جزء، قبول موقف ورد موقف، وإنما هو التعامل مع واقع الإسلام بحقيقته الكلية ومتابعة جزئياته في الحياة وأحداثها بما يتناسب مع هذا الدين وما أجمع عليه السلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة التابعين والأئمة الأعلام. وهنا أؤكد على قضية الأئمة الأعلام، لأن الأئمة جمعوا آراء فقه الأمة، فقه الصحابة، يعني أولا القرآن، السنة، فقه الصحابة، فقه التابعين. والتابعون مباشرة كانوا تبعا، كان الأئمة تبعا لهم. فالإمام أبو حنيفة متوفى وفاته 150 هجرية، ولقي من التابعين ما لقي. إذن دكتور، البيعة لا تجزأ لا تورث إذا مات خليفة وجاء خليفة. جاء كيف جاء الخليفة؟ ما هذه مسألة أخرى. يعني نحن عندما نقول كيف تتم البيعة، تتم البيعة من أهل الحل والعقد في الأمة، في الأمة، يعني مش في الأردن ولا في العراق ولا في مصر ولا في سوريا. هذا إطار جزئي في الأمة، لو توافقوا بارك الله فيهم، اجتهدوا أخطأوا وأصابوا، لكن لا يعني هذا إلزام الأمة فيه وبه. كيف يلزمون الأمة وعندهم ربما علماء أكبر منهم وأعلم منهم في مناطق إسلامية أخرى؟ كيف يتبعون سايكس بيكو في مسألة البيعة، بيعة أهل العراق، بيعة أهل الشام، بيعة أهل الأردن، بيعة أهل فلسطين؟ هذه مشكلة كبيرة. نقلنا الفقه الإسلامي إلى سايكس بيكو وتجزئاته. نحن علماء الأمة، إذا وجد عالم في سيبيريا أعلم مني يجب أن أتبعه أو أسمع له أو أستفيد منه أو أتتلمذ على يديه. فأين الأمة وأن هذه أمتكم أمة واحدة؟ فالبيعة صارت جزئية الآن، وهذه لا تعد بيعة مفروضة على المسلمين. دكتور مراد، في حال القاعدة والطالبان، منذ تولى أخنزادة إمارة طالبان القاعدة بايعته، لكن طالبان لم تعلن قبول البيعة. الآن يقولون لا بيعة، ماذا يعني هذا؟ هل رفضوا البيعة؟ هل القاعدة حل من البيعة؟ يعني أنا أعتقد الموضوع متفرع وشائك، ودخلت فيه قضايا عديدة لا تعد من صلب الشريعة الإسلامية ولا من أركانها ولا من واجباتها في هذا التفريع. في الأصل البيعة واجبة، بس لمن وأين؟ يعني أنت هل يجوز أن تعلن مثلا، نأتي في الأردن فيعلن بيعة لعالم من العلماء؟ طيب هيا احنا مثلا أعلننا بيعة، هل نطالب العلماء القاعدة ولا علماء داعش ولا غيرهم، نطالبهم ببيعة هذا الذي بويع في الأردن؟ هذه قضية كبيرة. أين أهل الحل والعقد في الأمة أولا؟ هذا سؤال، سواء من الأردن، من سوريا، من مصر، من العراق، من باكستان، من أفغانستان، من في بريطانيا، في أمريكا، في علماء مسلمين موجودون في هذا العالم. يجب أهل الحل والعقد، يعني كبار المرجعيات الإسلامية عند أهل السنة والجماعة، وهنا أنا أتكلم عند أهل السنة والجماعة، لا نتكلم عن غيرهم من طوائف المسلمين فتتسع رقعة الخلاف في المسألة. احنا بنحكي ما زلنا في دائرة أهل السنة والجماعة، وهناك فروع وآراء واجتهادات. إذن المسألة كبيرة. فالآن عملية البيعة وتوريث البيعة وادعاء أنها بيعة للأمة أو هي تمثل بيعة الأمة، مستحيل هذا الكلام، ما يمكن أن يكون من شرعنا الحكيم هذا الرأي. يعني بيعة تتم في بلد ما، الآن في أستراليا في مسلمون، في أي مكان في العالم في مسلمون وفي علماء، لو بايعوا رجلا يؤتى لي فيقال يا أستاذ أو يا دكتور أو يا شيخ أو يا أخي، لما لم تبايع بعد ذلك الرجل؟ فمن مات تخشى أن تموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة وين راح؟ دخل نار جهنم. طب يدخلني أنا عالم لا أعرفه، ومن الذين بايعوه؟ هل هم من أهل الحل والعقد الذين يرتكنوا إلى تبعيتهم في العلم الشرعي والفقه الشرعي والسياسة الشرعية، أم من هم؟ حتى لو كانوا من العلماء، نحن نتكلم عن أهل الحل والعقد في الأمة وليس في فئة من الأمة. هذه بيعة جزئية توافق عليها بعض الناس. مثلا يقول صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم في ثلاثة فلتؤمروا أحدكم، مثلا روايات عديدة في هذا الموضوع إنه لازم يكون في ترتيب، هذا ترتيب. طب صار أميرا، طب رجعوا من سفرهم يقول لهم أنا لسه أمير، ممنوع تشتغل اليوم، تعال في عنا اجتماع، ممنوع كذا. هذا الكلام لا يصح، هذه فوضى وليست بيعة حينئذ. ولذلك هذا التداخل في البيعة أكان بين القاعدة أو بين طالبان أو عند داعش، هذه مجموعات تعمل برأي وفكر وفهم إسلامي، تجتهد، أصابت أخطأت في جزء نقول أصابت، في جزء نقول أخطأت، في جزء نقول خرجت، في جزء نقول يعني مقبول هذا الرأي. إذن هناك موجود خليط من الآراء التي يقبل بعضها ويرد بعضها، وبعضها خطير جدا أن يقبل وبعضها خطير جدا أن يرد. إذن لا يعول على هذا، هذا خلاصته. إذن هذه الفوضوية لا يعول عليها، لا يوجد لها أصول وفروع أتكئ عليها. أنا مثلا صاحب علم، سواء علمي 10% 5% 50% أيا كان هذا العلم، يعني أريد أن أفهم ما هي القواعد والأصول والفروع التي التزمتم بها بالبيعة هنا أو هناك. دكتور مراد أنصار القاعدة بيحكوا أنه كلام شاهين يحتمل الخدعة في الحرب والكذب في الحرب وهو أمر مشروع، يعتقدون أنه لا يزالون يبايعون طالبان وأنه أخون زاده هو أمير المؤمنين. ماذا تقول عندما تسمع هذا الكلام أنه خدعة حرب؟ متى وكيف؟ سؤال. الخدعة في الحرب نعم موجودة، مع من؟ مع العدو. من هو العدو؟ هو غير المسلم المقاتل للمسلم، للمسلمين، هو الذي ينقض عهده مع الإسلام كله، يعني بمعنى الذي يرى أن الإسلام والمسلمين يجب أن ينتهوا، يجب أن يبادوا، حرب على الإسلام والمسلمين، هذا هو العدو بالنسبة لأي مسلم. إنما أنا خلاف بيني وبين أي مسلم مهما بلغ، ما دام قائم على الشهادتين وعلى أصول العقيدة، فكيف أنا أعتبره العدو؟ طبعا هون هو أمريكا، لأنه أنصار القاعدة بيعتبروا أنه الطالبان تريد أن تخدع أمريكا حتى يأمنوا انسحاب أمريكا من أفغانستان، وحتى طالبان تسيطر على الحكم في أفغانستان. يعني هم اتكأوا على ذلك، وهذا بالنسبة لهم. بينهم كيف الموضوع؟ هل هو تكتيك بينهم؟ متفقون هم على ذلك؟ يقولون نعم. هل هذا جائز؟ يعني أنا لا أرى، حتى في السياسة، وأنا لعلي يعني أنا أشتغل في السياسة وفي الحقوق وفي، لكن يعني أنا ما أفهم، يعني هذا اجتهاد لا نقبله في مفهوم الحكم الشرعي. يقبلونه سياسة، هم أحرار يقبلونه، حرين. بس أنا أقول المسلم، عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا يعني الحقيقة رسول ومش رسول، أو أبو بكر قال أنا مع إنه بايعوني بس شوفوا عمر، لأنه احتمال يعني عمر هناك معه عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص، فيعني احكي يا سعد إنه أنا مع عمر وما ليش علاقة بأبو بكر. ما علمنا هذا في فقه الأمة الأولى. أنا أرى أن هناك تخبط سياسي وعكس فقهيا. الأصل الفقه هو الذي يقود وليس المتغيرات السياسية، وإن كان المتغيرات تلعب دورا في الفقه، بس أنتم يعني المشكلة أين؟ أنتم تمثلون حسب رأيهم، تمثلون رأس الحربة للأمة، تمثلون هكذا أنتم ترون أنفسكم أنكم أنتم الأمة، ومن يمثل الأمة؟ من مثل الأمة عبر التاريخ لم يفعل ذلك. أما لو كنتم جماعة أقلية في مجتمع ما، لكم رأس هرم في هذا البلد أو ذاك، تلعبون دور الحرب خدعة لأن العدو متسلط عليكم، هذا جائز. بس أنتم تخوضون أمرا، أنتم تقولون، لو قلتم نحن في باكستان أفغانستان نحن فقط ما إلنا علاقة بالأمة، أحرار، لكل له من اجتهاده نصيب. إنما المشكلة الزعم أنهم يمثلون الأمة، إذا كانوا يعلنون تمثيلهم للأمة وهذه في رأيهم، هذا في معتقدهم، هم يرون أن علماء الأمة يعني مش فقط متخلفون، يعني ربما كانوا أكثر من ذلك مجرمين، كيف لم يبايعوا أمة جهادية؟ طب أنتم لستم الأمة، أنتم تقاتلون في جانب وحملتم لواء ما وأبديتم رأيكم فيه بشكل أو بآخر، سواء احترمنا هذا الرأي أو لا، قبلناه أو لم نقبله، هذا ليس موقف الأمة ولا موقف أهل الحل والعقد في الأمة. هذه مهمة جدا. أنت كيف تمثلني باجتهاد أنا لا أراه ولا أميل إليه، بل ربما رأيت فيه كارثية على الأمة، وأنت ترى العكس؟ إذن ما في اتفاق. إذن كيف أنت تبدي أمورا كأنها تمثل الأمة؟ هذا لا يمكن أن يقبل، يعني الرأي الذي يحيط بالقاعدة وبطالبان وبداعش أو الدولة الإسلامية التي يعني يعلنون اسمها على هذا النحو، طيب لكم اجتهاداتكم، لماذا تتعدون حدودكم في موقع علمكم المحدود وتعتبرون أنفسكم تمثلون الأمة؟ من أعطاكم التمثيل؟ ما كان التمثيل لا قهرا ولا بالسيف ولا بالتهديد ولا بالقتل ولا بالاغتيال، متى كان؟ هذا أمر غريب، هذا مستهجن في عصر الأمة. الدكتور حمدي مراد المفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور. بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى لهذه الأمة خير دينها وآخرتها، وأن يرفع عنها ضيمها والظلم الواقع عليها، أكان من نفسها على نفسها أو من غيرها من عدوها على نفسها، وأن يعيد صف الأمة إلى كتابه وهدي رسوله وفقه صحابته والتابعين وفقه الأئمة الأعلام رضي الله عن الجميع. ونسأل الله أن يرضى عنا ويحسن ختامنا جميعا وينصر هذه الأمة. اللهم. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.